بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. ما زلنا في الحديث الخامس والثلاثين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوان. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. كنا تكلمنا في مجلس أمس عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، لا تحاسدوا، يعني لا يحسد بعضكم بعضا. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا. قال ابن رجب رحمه الله: فسره كثير من العلماء بالنجش في البيع، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، إما لنفع البائع بزيادة الثمن له، أو بإضرار المشتري بتكثير الثمن عليه. فيقول إن معنى لا تناجشوا، معنى لا تناجشوا، هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. في مثلا في صورة المزاد، مثلا السلعة مثلا ب 100,000، أيا كان بقى، حد بيشتري مثلا جهاز، بيشتري حاجة ب 100,000، فواحد يدخل علشان يزود السعر، إما بقصد الإضرار بالمشتري، يعني هو يدخل يزود يقول مثلا 110، فالواحد تاني عايز يشتري، هو الشخص اللي بيزود ده هو مش هيشتري ولا حاجة، هو مش قاصد إن هو يشتري السلعة، هو قاصد إما إن هو يضر بالمشتري أو ينفع البائع. وده بيحصل معروف في المزادات، يعني في ناس بتدخل تعلي السعر علشان بس تاخد فلوس وتطلع. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التعامل ده، لأن فيه ظلم، ولأن ده سبب العداوة والبغضاء بين الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا. قال: وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، إما لنفع البائع بزيادة الثمن له، أو بإضرار المشتري بتكثير الثمن عليه. ومش شرط يكون في المزاد، يعني مثلا صاحبك مثلا عنده محل مثلا يبيع فيه أيا كان سلع مثلا معينة، كتب، تمر، عسل، أي حاجة. فالمهم حد دخل يشتري، فقال له: بكام مثلا العسل ده؟ فقال له: العسل ده مثلا بكذا، 500. فانت قاعد عايز تجامل صاحبك، تقول له: ب 500 بس؟ لا يا عم، ده سعره ده 700، ده انا اشتريه منك ب 700، ده موجود في كذا وكذا ب 700. فهو عايز يزود السعر علشان ينفع البائع صاحب السلعة، وده في نوع خداع وسبب العداوة والبغضاء، إن الشخص لو حس إن هو بيخدع. فقال: لا تناجشوا. قال: يحتمل، وقال ويحتمل أن يفسر التناجش المنهي عنه في هذا الحديث بما هو أعم من ذلك، فإن أصل النجش في اللغة إثارة الشيء بالمكر والحيلة، ويسمى الصائد في اللغة ناجشا، لأنه يثير الصيد بحيلته عليه وخداعه له. وحينئذ فيكون المعنى: لا تتخادعوا، ولا يعامل بعضكم بعضا بالمكر والاحتيال. فيكون معنى هنا، معنى التناجش أعم، مش بس الصورة اللي هي اللي ذكرها في الأول، اللي هي أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، إما لنفع البائع بزيادة الثمن، أو بإضرار المشتري بتكثير الثمن عليه. فقال لا، ده هي ده صورة التناجش دي أعم من كده، أي حاجة فيها خداع وغش فيدخل فيه. يعني لا تتخادعوا، لا يعامل بعضكم بعضا بالمكر والاحتيال. قال: فعلى هذا التقدير يدخل في التناجش المنهي عنه جميع أنواع المعاملات بالغش ونحوه. وقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وده يعني لو حبينا ان احنا نحاول نركز على الأمثلة بتاعته في الواقع بتاعنا، هتلاقي أمثلة كتير جدا في التجارة. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تباغضوا. قال: نهى المسلمين عن التباغض بينهم في غير الله، بل هو قال: نهى المسلمين عن التباغض بينهم في غير الله، بل على أهواء النفوس، فإن المسلمين جعلهم الله إخوة، والإخوة يتحابون بينهم ولا يتباغضون، وقد امتن الله على عباده بالتأليف بين قلوبهم، كما قال الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان. يعني نعمة إن ربنا سبحانه وتعالى يؤلف بين قلوب الناس، بين قلوب المؤمنين، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ولهذا المعنى، علشان قيمة الأخوة، وعلشان قيمة إن يكون بين الناس هذه الروابط القوية، روابط الإيمان والأخوة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، لهذا المعنى حرم المشي بالنميمة. ليه؟ لأن النميمة فيها قطع الأخوة. يعني أنت النمام ده، القتات ده، بيفرق بين الناس، هو نقل الكلام بغرض الإيقاع. يعني هو كان في مجلس فسمع مثلا حد بيتكلم عن فلان، فيروح لفلان ده يقول له: ده فلان بيقول عنك كذا. بغرض إيه؟ بغرض الإفساد، بغرض الإيقاع. إن هو عايز، يعني معنى إرادة التفرقة بين الناس ده أصلا من عمل الشيطان. وده يدخل فيه كل، مثلا كل أم بتحاول إن هي تفرق بين ابنتها وبين زوجها، تقعد إيه تخبب البنت على زوجها وتفسدها عليه، كذلك لو واحدة بتفسد صاحبتها على زوجها، أو واحد يدخل بين اتنين بينهم أخوة وبينهم ود، فيدخل علشان يفسد بينهما، ينقل أخبار بغرض الإفساد وبغرض الإيقاع، أو يدخل بين العلماء، يقعد مثلا يحضر في درس الشيخ فلان، وبعدين يروح للشيخ التاني يقول له: ده فلان بيقول عنك كذا، إما بالكذب وإما بالحق، لكن نيته إيه؟ نيته إن هو يفسد بين الناس. فالنمام ده، النمام اللي بيقطع، اللي يقطع الروابط اللي بين الناس ويؤدي إلى الفساد ذات البين، وممكن يؤدي النميمة تؤدي إلى القتل. ممكن واحد ينقل خبر لحد يقاطع إنسان، وممكن يصل الحال إلى العداوة والبغي والقتل بسبب إن واحد بينقل كلمة. ممكن حرب تقوم بسبب كلمة اتنقلت. يعني ذلك حرم المشي بالنميمة علشان إيه؟ لا تباغضوا، لأن النميمة سبب لإيه؟ سبب لجلب العداوة والبغضاء بين الناس، لما فيها من إيقاع العداوة والبغضاء، ورغب في الإصلاح بين الناس. خرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي رحمه الله من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. وفي رواية قال: لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. إن لما يحصل عداوة وفساد بينك وبين أخيك، ده سبب لضياع الدين. لأن لما يحصل عداوة وبغضاء، وقلب الإنسان يمتلئ بالغل والحقد والحسد، سبحان الله، أنت هيبقى بعد كده أي باب من أبواب الشر يتفتح بسهولة. عادي إن هو يغتاب، عادي إن هو يظلم، عادي إن هو يكذب، عادي إن هو يفتري على إنسان، ما دام فتح باب العداوة والبغضاء، ما دام القلب امتلأ بالعداوة والبغضاء والحسد، خلاص هيظلم ويتكلم بكلام باطل ويكذب عليه ويفتري عليه ويريد إن هو يوقع به الضرر. فممكن ده بسبب إيه؟ بسبب إن حد نقل كلام غلط، فقال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام الصلاة والصيام والصدقة؟ يعني لو أنت قدامك إن أنت تصلي صلاة نافلة، أو تصوم صيام تطوع نافلة، أو تتصدق صدقة نافلة، تعمل ده لو قدامك ده وتعارض مع إن أنت تصلح بين الناس. لقيت مثلا إيه ابن مثلا زعلان من أمه، أو حصل بينهم خلاف في العيلة عندك، وأنت تقدر إن أنت تدخل إيه تقول له كلمتين وتكلم والدته تصلح بينهم. لقيت مثلا حد من قرايبك زوج وزوجة بينهم خلاف، وتقدر إن أنت إيه واقفين على الطلاق، وتقدر إن أنت تصلح، عندك العلم وعندك الحكمة، وتقدر إن أنت إيه بالحكمة كده تصلح بينهما. يعني مش تدخل تصلح وخلاص، لأن في ناس بتبقى داخلة عايزة تصلح بعدين إيه تفسد الدنيا أكتر. يعني هو داخل بنية الإصلاح لكن هو ما عندوش حكمة، فيجي يدخل في القعدة فمثلا إيه يقول له والله إيه، يقول له يا أخي معلش وصالح فلان فيقول له أنت مش عارف ده عمل إيه، ده يقول له عمل إيه، يقول ده عمل كذا وكذا، يقول له آه ده غلطان والله، وأنت عملت إيه، يقول له عملت كذا، يقول له لا عندك حق، ما تكلموش تاني، يستحق إن أنت تعمل، أنت أنا لو مكانك كنت عملت. هو مش قادر إن هو يضبط نفسه، فبالتالي هو مش عارف يصلح بين الناس، هو كده هيكون سبب في فساد بين الناس. انت داخل عشان تصلح زي ما بيقولوا جيتك حالها عمتها، فلو انت مش اهل الاصلاح بين الناس ما تدخلش، لو انت ما عندكش العلم والحكمه ما تدخلش. لكن لو الانسان عنده العلم وعنده الحكمه ويقدر يقول كلام طيب كده، وان هو يحبب الناس في بعض ويصلح الدنيا ويهدي الامور، فده عمل صالح عظيم، ربنا سبحانه وتعالى بيحبه. ده أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة، لأن هو مخالف لهوى النفس. وفي يعني متعب إن أنت تقعد ده يحكي لك مشكلة وده، وتقعد تسمع وتصبر، وبعدين تقول له طيب معلش، طب يعني التمس مثلا العذر الفلان، طب أحسن الظن، طب معلش تصبر، وإن شاء الله هو يعني ما كانش يقصد كده. فإن أنت تقعد تتحمل ده، يقول لك يا عم أنا مالي ادخل اقعد في مشكله واسمع اتنين بيتخانقوا مع بعض وكل واحد بيقطع في التاني، انا مالي. فعلشان كده الاصلاح صلاح ذات البين، ده من اعظم الاعمال، فان فساد ذات البين هي الحالقه. قال: واما البغض في الله، يعني الاول النهي عن التباغض في غير الله، يعني سبب من اسباب الدنيا، سبب تافه، يقول لك فلان ده انا بكرهه ليه، علشان والله مثلا سبب تافه، مثلا علشان هو بياخد مرتب مثلا أعلى مني، أو هو أشطر مني في الشغل. فقال: وأما البغض في الله فهو من أوثق عرى الإيمان، وليس داخلا في النهي. يعني مش ده اللي النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عنه، إن أنت تبغض إنسان في الله، لأنه هو إنسان ظالم، إنسان مفسد في الأرض، إنسان بينشر البدع، إنسان فاجر وفاسق بيؤذي عباد الله، فأنا أبغضه في الله. ابغضه في الله، إنسان كافر بيصد عن سبيل الله، إنسان منافق ظهرت العداوة والبغضاء في كلامه، عدو للدين، يضل الشباب وبينشر الفسق والفجور وبينشر البدع والإلحاد، أنا أبغضه في الله. فالبغض في الله ده من أوثق عرى الإيمان. وإحنا للأسف بقى عندنا حالة من السيولة كده، من الميوعة، اللي هو كله حلو وكله جميل، وكأن كأن مشاعر الحب والبغض دي مش مشاعر إيمانية. فالمؤمن يحب في الله ويحب لله ويبغض لله سبحانه وتعالى. قال: ولما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين وكثر تفرقهم، كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم، وكل منهم يظهر أنه يبغض لله، وقد يكون في نفس الأمر معذورا وقد لا يكون معذورا. يعني بيقول حتى البغض لله ده لازم ينضبط، يكون الإنسان فعلا بيبغض لله، مش هو ليه مصلحة وفي حظ نفس وفي هوى ويقول لك أنا فلان ده أبغضه لله. طب تبغضه لله ليه؟ تبغض فلان في الله ليه؟ وعمل لك إيه؟ عمل إيه يعني، ظلم الناس في إيه، ولا عمل نشر بدع إيه، ولا عمل إيه علشان تقول أنا أبغضه في الله؟ أنت فعلا تبغضه في الله؟ ولا أنت في هوى، هوى نفس، ولا هو مخالف ليك، مش في نفس الجماعة بتاعتك ولا نفس الفرقة بتاعتك، فأنت هتقول أنا أبغضه في الله؟ فلازم ان يكون الحب في الله والبغض بالله، البغض لله ينضبط، يكون فعلا لله. وكل منهم يظهر انه يبغض لله، وقد يكون في نفس الامر معذورا وقد لا يكون معذورا، بل يكون متبعا لهواه مقصرا في البحث عن معرفة ما يبغض عليه وما يبغض عليه. فالواجب على المؤمن ان ينصح نفسه ويتحرزها في هذا غاية التحرز، وما أشكل منه لا يدخل نفسه فيه خشية أن يقع فيما نهي عنه من البغض المحرم. يعني قبل ما تقول أنا أبغض فلان في الله، فكر، ابحث، هل الأمر ده فيه خلاف؟ هل الأمر ده يسعنا الخلاف فيه؟ هل فلان ده نيته صادقة مثلا ومتأول؟ هل هو جاهل المسألة دي؟ هل نفسه ضعيفة مثلا في الباب ده؟ وممكن ان انت تقبل العذر او ان انت توزنه بالحسنات والسيئات. فالانصاف عزيز، الانصاف عزيز. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تدابروا، ولا تدابروا. قال ابو عبيد: التدابر المصارمة والهجران، مأخوذ من ان يولي الرجل صاحبه دبره ويعرض عنه بوجهه. والتقاطع يعني أنا زعلان من فلانة علشان أمر من الأمور الدنيوية، أنا زعلانة من فلانة علشان ما عزمتنيش على فرح بنتها، فهتعمل إيه؟ هي فلانة مثلا كانت ناسية، أو كانت مثلا ما خدتش بالها، أو كانت مستعجلة، يعني مثلا ممكن إيه يحصل قطيعة ومشاكل وخناقات، وبسبب إيه؟ والله إنتي مثلا عملتي كتب كتاب بنتك من غير ما تكلمينا، من غير ما تعزمينا. طب مثلا كان في ظرف معين كنت مثلا مستعجلة، أو الظروف ما سمحتش، قلت مثلا هكلمكم أو أيا كان. يا جماعة، سيدنا عبد الرحمن بن عوف تزوج وما قالش للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قبله بعد لما تزوج، قال تزوجت يا رسول الله، لما النبي عليه الصلاة والسلام رأى عليه أثر الطيب وقال مهيم، قال تزوجت يا رسول الله. وعادي الأمور سهلة وبسيطة، لا إحنا نعمل إزاي؟ ازاي ان فلانة تتخطب وما تقولش، وما تعرفش العيلة وما تقولش الفلانة وفلانة وفلانة، ويعملوا بقى محكمة ويقطعوا بقى ايه فلان اللي ما قالش، او مسافر رايح مكان فلاني، مسافر مثلا مصيف، ولا مسافر، ولا ابنه مثلا حصل نجح مثلا او كذا، او ايا كان امر من امور الدنيا انا ما قلتلكش، ولا ممكن حد يخاصم واحد علشان خرج من غيره، وده يكثر مثلا في البنات، ده شافت الصورة مثلا، اه انت خرجت من غير ما تقول لي، سافرت من غير ما تقول لي، المفروض بقى ان وانا نازل من البيت كل اكلم بقى اصحابي كلهم استاذنهم، يا جماعة انا معلش انا هخرج النهاردة هروح اقابل فلان، فلو موافقين يعني ان انا عشان ما حدش يزعل مني. ايه العلاقات دي؟ يعني انسان احيانا بيدي لنفسه حق هو مش من حقك اصلا، انت بتخاصم فلان، ولا ربنا سبحانه وتعالى قال: وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا. يعني لو انا رحت لحد بيت فلان وخبطت عليه وقلت له افتح لي، قال لي معلش انا مش مناسب ان انا استقبلك دلوقتي، ترجع وانت نفسك طيبه. لا تخيل دلوقتي لو انا رحت ازور فلان ولا كلمته ما ردش عليا، كلمته ما ردش عليا، ويقاطع ويسيء فيه الظن ويقطع الرحم، عنده استعداد ان هو يعني ممكن في موقف زي ده، ان مثلا حد مثلا واحده مثلا جوزت بنتها ولا اتخطبت وما قالوش ومش عارف ايه، ولا كتبت كتاب ولا حاجه، العيلة تقاطع فلانة ليه؟ علشان جوزت بنتها، احنا آخر من يعلم يعني. خلاص حصل مثلا ظرف ولا شيء، ويكون العتاب عتاب رقيق يعني، كنا احنا نحب مثلا نفرح لك او كذا او مش عارف ايه، انما يبقى ده التعامل؟ عندك استعداد انت تقطع الرحم وان انت تؤذي وتضيع فرحة؟ يقول لك احنا هنكلمها ننكد عليه، احنا هنكلمها ننكد عليه علشان ايه؟ علشان بقى تتعلم بقى الدرس ان هي ما تجوزش بنتها من غير ما تقول، او ان هو مثلا يخطب من غير ما يقول، نكلمه بقى ننكد عليه، نقول له كلمتين كده ايه زي ما بيقولوا نسم بدن. طب ليه الاذى ده؟ ليه ما تعرفش ان انت تفرح للناس وتلتمس العذر للناس؟ فبقى بعد كده يقابله ده، يشوفه ويلف ظهره. علشان ايه متخانقين؟ عشان ايه يعني بتهجره في الله مثلا؟ علشان مثلا ما بيصليش فانت عايز تأدبه، او علشان مثلا لقيته بيشرب خمره فانت بتهجره علشان يتوب من الخمر وفي مصلحه للهجر ده، زي مثلا قصه سيدنا كعب بن مالك؟ ولا انت بتهجره ليه؟ اه بهجره علشان ما كلمنيش، ما قاليش، ما سالش عليا وانا تعبان. طب ما يا اخي نسي، خدش باله. لا، ياخد باله. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول: ولا تدابروا، يعني ما تشوفش اخوك وبعدين تديله ظهرك وانت متعمد تقابله بعد كده في مناسبة وانت مش قادر ان انت تدخل تسلمه، تسلم عليه. علشان ايه؟ علشان مشكلة تافهة. شوف العلاقات بقت يعني بقت هشة بسبب ان احنا مش معظمين المعاني دي، معنى الاخوة، معنى الترابط. قال في الصحيحين عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، يعني يعرض بوجهه ويديله ظهره، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. اللي هيكسر النفس دي ويجي على نفسه ويتواضع، ده من التواضع، ويروح فلان: طب هو اللي غلطان، طيب أنا هروح أكلمه. طب ده كده بقى هو ده يعني، ده كده بقى زي ما الناس تقول ده كده بقى هيركب عليك وهيعمل مش عارف. يا عم يركب عليا ولا يعمل؟ ما خلاص يعني، اللي معظم الدنيا قوي هيبقى صعب عليه ان هو يعفو، صعب عليه ان هو يتجاوز، صعب ان هو يكبر دماغه وان هو يغفر للناس. ربنا سبحانه وتعالى، وده من المعاني اللي فعلا الانسان محتاج يتأمل فيها، لما وقع في قصة الإفك، لما وقع من مصطح بن أثاثة رضي الله عنه، ما وقع من الكلام في عرض عائشة رضي الله عنها، ربنا سبحانه وتعالى لما أبو بكر رضي الله عنه قال: والله لا أنفق على مصطح بعد اليوم، بعد الذي قال لعائشة ما قال، ربنا سبحانه وتعالى لم يقل لأبي بكر رضي الله عنه يعني أعف عن مصطح، أنفق على مصطح، لأن مصطح رجل صالح، مصطح من أهل بدر، ما قالوش كده. قال: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ مالكش دعوة بيه، مش انت تحب ان ربنا يعفو عنك؟ بس هو قال، بس هو عمل. يا عم انت نفسك ان ربنا يعفو عنك؟ نفسك ان ربنا يغفر لك؟ الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ سيدنا ابو بكر قال: بلى، احب ان يغفر الله لي والله. واعاد عليه النفقه وقال: والله لا انزعه منه، لا انزعها منه ابدا. فاللي معظم الدنيا يبقى الحاجات دي تبقى تقيله عليه وصعبه. قال: وخرج أبو داود من حديث أبي خراش السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. وكل هذا في التقاطع للأمور الدنيوية، فأما لأجل الدين فتجوز الزيادة على الثلاث: واحد ظلم إنسان، واحد سفك دم، واحد أخذ مال، واحد تكلم في عرضي، واحد فاسق، فهجر مثلا لأمر ديني خلاص. قال: نص عليه الإمام أحمد واستدل بقصة الثلاثة الذين خلفوا. وذكر الخطابي أن هجران الوالد لولده والزوج لزوجته وما كان في معنى ذلك تأديبا تجوز الزيادة فيها على الثلاث، يعني لو الزوجة ناشز وسيئة الخلق وبترفع صوتها على زوجها وبتقل أدبها عليه ما بتسمعش الكلام، فنصحها ذكرها بالله: لا يا فلانة اتقي الله، والرجل له حق، ويعني ما تسمعيش كلام فلانة، وسيبك من الكلام اللي انت بتقرأيه وبتسمعيه ده، اتقي الله وراعي حق الزوج. فهي ايه، لا يعني مقصرة في حقه وظالمة له، فهجرها. هل هنا يدخل في الحديث؟ لا، لا يدخل في الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا. هو هجر بسبب إيه؟ بسبب إن هو أراد إن هو يؤدب النسوة صلى الله عليه وسلم، أراد أن يؤدب زوجاته صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. معنى البيع على بيع أخيه أن يكون قد باع منه شيئا، فيبذل للمشتري سلعته ليشتريها ويفسخ بيع الأول. يعني إيه؟ يعني مثلا أنت دخلت في شارع، مثلا في مثلا مكتبات، في محلات، أنت دخلت مثلا اشتريت كتاب من مكتبة في أول الشارع، وبعدين مشيت شوية قدام، فدخلت مكتبة تانية بتدور على حاجة، فالراجل البياع بص كده على الكتاب، قال لك: الكتاب ده أنت جبته بكام؟ قلت له مثلا جبته ب 200. منين؟ قال المكتبة الفلانية. انا بعه لك ب 180. فهو بيعمل ايه هنا؟ هو باع على بيع اخيه، باع على بيع اخيه، هو اداك سعر اقل، هو سعره كده يعني، انت مش مثلا انت جايبه ب 200 وهو بيتباع مثلا ب 30 جنيه، لا هو سعره يعني في المتوسط 180 190 200 210، ده سعره، والتاني خلاص كسب وانت ارتضيت، يعني مش انت مش غبنت مثلا فيه او خسارة مثلا شديدة او كده، لا خلاص انت ارتضيت السعر واشتريته خلاص. فالمشكلة يعني مش المشكلة ان انت ايه، ان انت ترجع حاجة بعد ما انت اشتريتها وانت اكتشفت مثلا ان هي مثلا كانت غالية او كده. الفكرة في فعل الرجل البائع ده، اللي هو بيظلم ايه، بيظلم التاني، يقول له: لا لا رجعها، وانا ايه، وانا اديها لك بسعر اقل. فالإنسان لا يبع على بيع أخيه، لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، لأن ده فيه إيه؟ فيه فساد. لما تروح أنت ترجع تقول له: ده أنا لقيتها عند فلان قال لي هبيعها لك ب 180، فده يعمل إيه؟ يعمل عداوة بين الناس. ولذلك يبقى الحديث كله في الاتجاه ده. تخيل كده الحديث ده لو يدرس في الشركات، الحديث ده لو يدرس في الأسواق، لو الحديث ده يدرس في الجامعات، يدرس كده بالتطبيقات، تطبيقات الحديث، تعال نشوف ده ايه في السوق عامل ازاي، في المستشفى عامل ازاي، تعال والتناجش بقى يدخل فيه بقى ايه، شركات الأدوية والدكتور اللي يكتب دواء غالي علشان هو بياخد نسبة ليه سهم في الشركة مثلا ولا حاجة، يدخل فيه، يدخل في الخداع، هو خدع المريض. هو ممكن نفس الدواء، نفس المادة الفعالة موجود مثلا في دواء مصري مثلا بسعر مثلا قليل، فيروح يكتب للعيان دواء مستورد أو دواء غالي، شركة مثلا هي إيه مظبطة، الدكتور بتاخده بقى تتفسحه وتوديه فسح، وروح تقعد في فندق أنت والعيلة كلها مش عارف كام يوم، تحضر كذا مؤتمر، وبعدين ويدوا له ايه نسب وكذا علشان يكتب الادويه بتاعته. او يبقى الدكتور مثلا ايه شغال مثلا مع معمل تحاليل او بتاع اشعه، ويجي له عيان هو مش محتاج تحليل ولا حاجه، وهو ممكن ان هو يتعب شويه في التشخيص بتاعه ويشخص، يقول له: لا روح المعمل الفلاني، انا مش هعتمد التحاليل غير من المعمل الفلاني، وهو ياخد نسبه، او تروح وخلاص. والناس، الناس غلابة يعني، علشان يعمل أشعة ولا يعمل تحاليل ولا مش عارف إيه، يدفع دم قلبه والدكتور ما عندوش ضمير، كان ممكن القصة كلها تخلص إيه في إن يكتب له علاج وخلاص. هو عارف يعني، مش بتكلم إن هو محتاج التحليل أو الأشعة مثلا في التشخيص، لا هو مش محتاجها، ماشي، يعني مش بنتكلم على إن هو، لا هو محتاج فعلا في التشخيص ده، لكن هو مش أمين، أو إن هو مش محتاج العملية أصلا، ويدخل عيان ويقول له: لا أنت محتاج، لازم لازم تدخل جراحي دلوقتي، لازم نعمل عملية، ومش برضه اختلاف مدارس، لا هو غشاش، يروح لدكتور تاني يقول له مين اللي قال لك كده، انت مش محتاج عمليه ولا حاجه، امشي على العلاج ده وتبقى كويس. ومش بتكلم على اختلاف مدارس، يعني واحد يمشيها علاج واحد يمشيها عمليه، لا هو غشاش، هو ما عندوش امانه. فقال: وكونوا عباد الله اخوانا. يعني الحديث ده من بدايته كده وانت ماشي، اللي هو لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله اخوانا. وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كالتعليل لما تقدم. يعني ليه بقول لكم كده؟ علشان تحافظوا على الاخوه. وفيه اشاره الى انهم اذا تركوا التحاسد والتناجش والتباغض والتدابر وبيع بعضهم على بيع بعض كانوا اخوانا. وفيه امر باكتساب ما يصير به المسلمون اخوانا على الاطلاق، وذلك يدخل فيه اداء حقوق المسلم على المسلم من رد السلام وتشميت العاطس وعياده المريض وتشييع الجنازه واجابه الدعوه والابتداء بالسلام عند اللقاء والنصح بالغيب. وفي الترمذي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا فان الهديه تذهب وحر الصدر. وخرجه غيره ولفظه تهادوا تحابوا. يعني ممكن انسان يكون بينك وبينه عداوه، او هو من جواه في نار كده، فانت تدي له هديه، فالهديه دي تطفئ النار. قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. هذا ماخوذ من قوله عز وجل: انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم. فاذا كان المؤمنون اخوه امروا فيما بينهم بما يوجب تآلف القلوب واجتماعها، ونهوا عما يوجب تنافر القلوب واختلافها، وهذا من ذلك. وايضا فان الاخ من شأنه ان يوصل لاخيه النفع ويكف عنه الضرر، ومن اعظم الضرر الظلم، ومن ذلك خذلان المسلم لاخيه، فان المسلم مأمور ان ينصر اخاه، ومن ذلك كذب المسلم لأخيه، فلا يحل له أن يحدثه فيكذبه، بل لا يحدثه إلا صدق. ومن ذلك احتقار المسلم لأخيه وهو ناشئ عن الكبر، فالمتكبر ينظر إلى نفسه بعين الكمال وإلى غيره بعين النقص، فيحتقرهم ويزدريهم ولا يراهم أهلا لأن يقوم بحقوقهم ولا أن يقبل من أحدهم الحق إذا أورده عليه. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. يعني من الأخوة إن أنت تنصر أخاك، أنت لا تظلمه ولا تخذله في موقف هو محتاج نصرة فتخذله فيه. إن استطعت إن أنت تنصر أخاك فانصره، ولا تكذب على أخيك المسلم. هذا ليس من الأخوة إن أنت تكلمني كلام وتكذب علي فيه. قوله صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، فيه إشارة إلى أن كرم الخلق عند الله بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فرب من يحقره الناس لضعفه وقلة حظه من الدنيا، وهو أعظم قدرا عند الله ممن له قدر في الدنيا. فإن الناس إنما يتفاوتون بحسب التقوى، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي البخاري عن سهل بن سعد قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ ايه رأيك في فلان ده؟ قال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع لقوله. يعني الراجل ده من الأغنياء، ده لو تكلم الناس تسمع كلامه، وإن شفع لو دخل يصلح بين الناس الناس تقبل الشفاعة بتاعته، وإن خطب لو راح يتقدم لواحدة تقبل. فسكت صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. يعني هذا الفقير اللي انت شايف ان هو ملوش قيمة عشان هو مؤمن وتقي، والتاني لعل ان هو من المنافقين، لعل ان هو يعني ليس في قلبه ايمان، فقال هذا خير، يعني هذا الفقير خير من ملء الارض مثل هذا، مثل هذا الغني المنافق او الذي لا ايمان في قلبه. وهذا المؤمن الطائع أفضل من هذا الفاسق، وإن كان المؤمن ده فقير والفاسق ده غني. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قوله صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفيه من الشر احتقار أخيه المسلم، يكفي من الشر أن تصل إلى هذه الدرجة أن أنت تحتقر الناس، فإنه إنما يحتقر أخاه المسلم لتكبره عليه، والكبر من أعظم خصال الشر. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. وفيه أيضا أنه قال: العز إزاره والكبر رداؤه، سبحانه وتعالى قال: فمن نازعني عذبته، فمنازعة الله صفاته التي لا تليق بالمخلوق كفى بها شر. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم. قال مالك: إذا قال ذلك، يعني إذا قال هلك الناس تحزنا لما يرى في الناس، يعني لو شاف الناس على معصية فزعلان، يشوف الحفلات ويشوف كذا ويشوف، فهو قال هلك الناس تحزنا يعني في دينهم، فلا أرى به بأس. وإذا قال ذلك عجبا بنفسه، هو شايف نفسه بقى أنا الوحيد اللي أنا اللي هدخل الجنة والناس دول كلهم في النار، وتحقيرا للناس تصاغرا للناس، فهو المكروه الذي نهي عنه. قوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهذا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطو به في المجامع العظيمة، فإنه خطب في حجة الوداع يوم النحر ويوم عرفة واليوم الثاني من أيام التشريق، فقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وعن بعض الصحابة أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذها ففزع، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. إن أنت مثلا تخض واحد، أو تاخد مثلا تخبي الموبايل بتاعه تهزر معاه فتاخد منه الشنطة بتاعته مثلا تخبيها، أو المحفظة أو الموبايل، لا يجوز. في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. فتضمنت هذه النصوص أن المسلم لا يحل له إيصال الأذى إليه لوجه من الوجوه، من قول أو فعل بغير حق. قد قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الظلم اللي بيقع من الناس إن هو يتعرض لإنسان يفتري عليه، يكذب عليه، يسخر منه بغير حق، وإن كان إنسان أخطأ، فده مش مسوغ إن الناس تتعامل بسوء خلق، وإن الناس تظلم وتعمل شخص مادة للسخرية. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وإن كان مثلا الفعل ده انت تنكر الفعل، لكن هل معنى كده ان الانسان يتحول؟ احنا وصلنا لحالة من سوء الخلق، سبحان الله. الناس بقى عندها بتتعامل ان الكتابة على مواقع التواصل ده مش من العمل، الكتابة ده من الكلام، من الكلام اللي الانسان يحاسب عنه في يوم القيامة. فقبل ما تكتب تعليق ولا قبل ما تكتب حاجة، اتقي الله عز وجل، فكر يعني ده انت ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وتسأل عن الكلام اللي انت بتكتبه ده. انت دلوقتي فاكر ان انت لما تكتب حاجة ومفيش حد هيرد عليك، او مفيش حد هيقابلك يواجهك بالكلام ده، ان كده الامر هيعدي؟ لا والله. قال تعالى: ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. كل كلمة بتكتبها على مواقع التواصل هتقف قدام ربنا سبحانه وتعالى وتتحاسب عنها وتسأل. فلو ظلمت إنسان أو تعديت على إنسان بالقول أو بالفعل أو سخرت من إنسان أو أسلمت إنسان، في رواية المسلم: أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، يعني لا يسلمه إلى شر، لا يحرض عليه، ولا ده ظلم، ظلم بغير حق. عشان إيه في الآخر؟ إيه عشان تضحك وتهزر وخلاص، ولا أنت فارق معاك دين، ولا أنت فارق معاك اصلا علم، ولا فارق معاك اصلا المساله، ولا فارق معاك حاجه. شاب قاعد مش وراك اي حاجه، ما بتعملش اي حاجه مفيده غير ان انت قاعد تؤذي عباد الله بس، فاكر ان الامر هيعدي. لا والله، كل كلمه انسان بيقولها يقف قدام ربنا سبحانه وتعالى، وقفوهم انهم مسؤولون، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. فقال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا، وانما جعل الله المؤمنين اخوه ليتعاطفوا ويتراحموا. قال رجل لعمر ابن عبد العزيز: اجعل كبير المسلمين عندك ابا وصغيرهم ابنا واوسطهم اخا، فاي اولئك تحب ان تسيء اليه؟ سبحان الله. ومن كلام يحيى ابن معاذ الرازي رحمه الله: ليكن حظ المؤمن منك ثلاث ثلاثة ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة: إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.